القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا في رحاب الله من خلال أقوال وتأملات الأدباء والفلاسفة والشعراء. يقول الشاعر الهندي ميرزا: إني أؤمن لهذا الكون بإله عظيم واحد، وعندما تزال العقبات القديمة من طريق الروح فإن إيمانا حقيقيا رائعا سوف ينبع في الأعماق البعيدة متفجرا بضوء الإدراك إلى الأبد. بينما يقول أفلاطون: إن الأمة لا تكون أمة قوية إلا إذا كانت تؤمن بالله. الله سبحانه هو مبدع المواهب ومانح الملكات. يقول صانع آلات الكمان هماتي: إن الأغنية في القلب، وهناك طرق عديدة لإنتاج موسيقى، فبعض الناس يعزف على الكمان، وبعضهم يرسم اللوحات، وبعضهم يزرع الورود والأزهار. كل واحد من الناس يغني أغنيته وينتج موسيقى لهذا العالم. إن الله هو الذي يعطي الموهبة التي يريد من كل إنسان أن يطورها وينميها. الله يهتم بنا ويمنحنا الخير والصواب دائما. يقول محمد زكي عبد القادر: الله هو الخير والجمال والحب والفضيلة والتسامح والتسامي. ففي كل مرة أحسست فيها أنك تترفع عن الحقد إلى حيث الصفح والمغفرة، وعن الكراهية إلى حيث الحب والتسامح، فاعرف أن الله يرعاك ويوجهك. وفي كل مرة التمت عليك الخطوب وادلهمت المسالك وأضحى الظلام يحيط بك من كل مكان، وأحسست نورا يشع في الظلام وصوتا يهبك الراحة والعزاء، فإنه الله. ومن تسابيح الشعراء يقول الشاعر المهجري ميخائيل صوايا: إلهي عطفت علي وكنت رؤوفا سخيا، فأعطيتني نور فكر وقلبا حنونا وفيا، وأجمل من كل شيء غرست المحبة فيا. وعن عظمة الخالق يقول الشاعر السكندري عبد العليم القباني: لمن ذلك الليل من أبدع، ومن بالكواكب قد رصع، ومن طاف بالنهر بين الشعاب وفجر في صخرها منبع، ومن جمل الروض بالياسمين وبالورد من في الربا نوع. هو الله خالق هذا الوجود، له الملك، ما من إله معه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.